يا نفس نلت المنى فاستبشري وسلي، هذا الحبيب وهذا سيد الرسل، هذا الذي ملئت قلبي محبته، هذا الذي سهرت من أجله مقلي. يا نفس نلت المنى فاستبشري وسلي، هذا الحبيب وهذا سيد الرسل، هذا الذي ملئت قلبي محبته، هذا الذي سهرت من أجله مقلي، هذا الذي كنت أهواه وفزت به، يا فرحة اتصلي يا ترحة انفصلي، هذا الذي الخلق من أشواقه هجروا، للأهل والصحب والأبناء والطلل، هذا الذي للهدى والدين أرشدنا، بملة شرعها يسمو على الملل، هذا الذي انشق إكراما له قمر لما أشار له في محفل حفلي، هذا الذي رد عينا بعدما قلعت وريقه قد شفى عين الإمام علي، هذا الذي إن مشى في الرمل لا أثر يرى له ويرى في السهل والجبل، هذا الذي حن جزون عند فرقته له أليل شبيه الواله الذكر، هذا الذي جاء بئرا وهي مالحة ومش فيها فكان الماء كالعسل، هذا الذي فار ماء من أصابعه مثل الزجاج حل الأنهار في السيل، هذا الذي إن دعا جاءت له شجر تجر أصلا لها سعيا على عجلي، هذا الذي سبح الحصبة براحته والضب كلمه جهرا مع الجمل، هذا الذي شد من جوع به حجرا أكرم بمولى غدا بالزبد مشتمل، الشم من ذهب فردها وإلى دنيانا لم يمل، هذا الذي في مقام العرض شافعنا إذا استغثنا به من شدة الوجل، هذا الذي روضة ما بين منبره وقبره من رياض الخلد لم تزل، يا سيد الخلق يا من حاز مرتبة عليا وقد جل عن شبه وعن مثل، يا درة الأنبياء يا روضة العلماء يا ملجأ الغرباء يا سيد الرسل، العبد عبد للجليل وقد أتى إليك وهو من الأوزان في خجلي، يرجو بمدحتي غفران زلته مع الرضا وحلول الخلد والحلل، صلى عليك العرش خالقنا في الليل والصبح والإبكار والأصل، صلى عليك إله العرش خالقنا في الليل والصبح والإبكار والأصل، صلى عليك إله